شيخ صالح من الجمهورية العراقية من محافظة دهوك، وردتنا هذه الرسالة من محمد سعيد مراد، يقول: إن مؤذني منطقتنا يقولون قبل أذان الصبح أو الفجر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 3 مرات، فهل هذا صحيح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأذان بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكيفية المعلومة التي لا يسبقه شيء ولا يتلوه شيء من المؤذن بإسماع الناس. أما أن يسبح المؤذن فيما بينه وبين نفسه دون أن يعتقد أن ذلك سنة، سواء من ذلك ما كان قبل الأذان أو بعده، إنما هي أذكار مطلقة، فلا بأس بذلك. أما ما يتخذه الناس في بعض البلاد عادة بأن يتقدم الأذان بأذكار بصوت أذكار معدودة، أو يتبع الأذان بعض أذكار أو صلوات معدودة، فإن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل يعتقد الإنسان فيه أنه سنة وأنه محبوب إلى الله وأنه من الأعمال المقربة إليه، ولن يشهد دليل من الشارع على صحة ذلك، فعمله مردود. فما أشار إليه السائل من وجود هذه التسبيحات التي قبل الأذان بصوت حسب ما أفهم يسمعه الناس، نعم، خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين أبي بكر أفضل الأمة بعد نبيها، وعمر أفضل الأمة بعد أبي بكر بعد النبي وأبي بكر، وعثمان أفضل الأمة بعد النبي وصاحبيه، وعلي أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء 3 السابقين، ومن بعدهم من سلف الأمة إلى أن تفشت البدع وانتشرت أذكار لا أصل لها. كل ذلك يدل على أن ما سأل عنه السائل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة صحابته، فتركه أولى من عمله، بالله التوفيق. أيضا محمد سعيد مراد من العراق يقول: أيضا يقولون بعد كل أذان: إلى شرف النبي القرشي الهاشمي وإلى روح بلال الحبشي الفاتحة، فهل هذا وارد أم لا؟ هذا المحتو إليه، نعم، قولي أن ما كان قبل الأذان أو بعده، وهذا من البدع التي لم تكن معروفة لدى القرون المفضلة، قرن النبي عليه الصلاة والسلام والذي يليه والذي يليه والذي يليه، على اختلاف في ما ذكره الراوي، نعم، فكل ذلك من البدع التي لا تجوز. سؤاله الثالث يقول: من عادتنا قراءة القرآن قبل صلاة العشاء ليلة الجمعة وقبل صلاة الجمعة بقدر نصف ساعة تقريبا، فهل هذا أيضا وارد شرعا أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. وهو يقصد أن قراءة القرآن يقوم بها شخص واحد والبقية يستمعون. قراءة القرآن في كل وقت محمودة، ولكن تخصيص وقت محدد للقراءة بكيفية محددة على اعتقاد أن ذلك هو الأفضل دون أن يستند إلى شيء من الشارع صلوات الله وسلامه عليه، يعتبر من الابتداع في الدين. وقديما قال الصحابة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عبد الله الذي ابن مسعود الذي قال هذه المقالة: عليكم بآثار من سلف، يعني يقول ذلك في عهده بعد وفاة الخلفاء رضي الله عنهم. فمثل هذه الكلمات التي تقال أو الساعات التي تختار للقراءة وليس عليها دليل من نبي الله صلى الله عليه وسلم، تعتبر من الابتداع في الدين. أما إذا اخترت وقتا من الأوقات تقرأ فيه القرآن لأنه أوفق لك في فراغك من أشغالك وأقل لأعمالك ومعوقاتك، كأن تجعل مثلا مساء يوم الخميس من بعد المغرب تقرأ فيه القرآن لأنك أقل شواغل ومشاغل من أي وقت آخر، فلا بأس. وكذلك قراءة القرآن في ليلة يوم الجمعة لأنه ليلة أفضل أيام الأسبوع، إذا قصدت بذلك هذا القصد فلا بأس. أما أن تقصد أن هذا من عمل النبي والنبي أوصى بهذه الأشياء ليلة الجمعة بعد العشاء ليلة يوم الجمعة أو قبله بأوقات لم يرد فيها نص من النبي فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من الأردن من إحدى المستمعات ولم توضح اسمها، وتقول إلى مقدم البرنامج: ما أدري هل تجيب لي على كل أو على أكثر من سؤال، ولا أعرف هل يقتصر على سؤال واحد. لا يا أخت من الأردن، نجيب على كل سؤال إن شاء الله تعالى إذا كان فيه فائدة ونفع، لكن الذي نوصي به جدا وكثيرا هو تحسين الخط، لأنه يعين على عرض السؤال نظرا لكثرة الأسئلة التي ترد إلى البرنامج. سؤالها الأول تقول فيه: إذا حاول أحد من الناس أن يأخذ بعض الأشياء البسيطة من بيت أخيه المتزوج بدون علم الأخ، فهل تعتبر هذه سرقة أم لا؟ نرجو إفادتنا في ذلك، وفقكم الله وبأسرع ما يمكن، وجزيتم عنا خير الجزاء. الجواب: الناس في ما يأخذونه من بيوت أقاربهم أو يدعونه إن كان من الأشياء التي لا يمتنع منها صاحب المحل ولا يغضب إذا علم بها، وجرت العادة أن القريب أن الأخ يأخذه من بيت أخيه ولا يغضب ولا يمتنع، فإذا أخذ مثل ما سألت عنه السائلة فلا بأس. أما أن يأخذ شيئا يضر بأخيه ولو علم لمنعه، فإن هذا من الأمور التي لا تحل، لأن الناس إنما يتعاملون على حسب عاداتهم وأعرافهم، فإذا تعارفوا أن الأخ يأخذ الحاجة من بيت أخيه التي لا تضر به، وأن الأخ إذا علم بذلك لا يغضب ولا يعترض ويرى أن هذا من مسلمة الأمور، فلا بأس بذلك إن شاء الله. بالله التوفيق. أيضا تقول في أسئلتها: هل يصح للإنسان أن يتوضأ في بعض الحالات وضوء الفرض فقط بدون وضوء السنة، وذلك إذا لم يكن عند طلوع الشمس سوى 3 دقائق؟ هي تقصد هل وضوء الفرض يكفي عن وضوء السنة؟ الجواب الذي أفهمه أن السؤال تريد منه: إذا لم يبقى على الوقت كثير، فإذا أراد الإنسان أن يكمل الوضوء يعني يغسل كل عضو 3 مرات، ربما زاد وقت الوضوء بحيث تضاءل الوقت الذي يمكن أن تؤدى فيه الصلاة. لا. الجواب أن الواجب هو أن يغسل الإنسان وجهه مرة واحدة، ويستنشق ويستنثر مرة واحدة ويتمضمض، ويغسل كل يد مرة واحدة وكل رجل مرة واحدة، هذا هو الواجب. لا. فلا يلزمه إلا هذا الشيء. وإذا كان في الوقت فسحة وأتم وضوء السنة التي هو غسل كل عضو 3 مرات فهذا أكمل، فإذا ضاق الوقت فالاقتصار على الواجب والمتعين. وبالله التوفيق. سؤالها الثالث تقول: المرأة الحائض هل عليها قضاء صلاة بعد أن تنتهي من مدة الحيض أم ليس عليها قضاء؟ كما نرجو أن تسمعونا الفائدة وفقكم الله. الجواب: لا قضاء على الحائض في صلواتها التي مرت أثناء حيضها. وقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ كنا نفعل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهكذا جاءت السنة. والحكمة والله أعلم أن السبب أن الحيض يتكرر في كل شهر، فلو أمرت المرأة أن تقضي كل أيام حيضها ولربما زادت مدته إلى نصف الشهر لكانت تصلي صلوات عديدة فيها إرهاق، وربما صار عندها ملل من هذه العبادة. والله سبحانه وتعالى لا يحب لعباده ما يشق عليهم. بالله التوفيق. سؤالها الرابع تقول: هل السحر حرام؟ وهل للسحر تأثير في علاقات الأزواج معا؟ وإذا كان فيه فائدة للزوج أو للزوجة فما حكمه؟ وإذا رأى إنسان امرأة تضع السحر لزوجها فماذا يكون موقفها منها؟ وفقكم الله. الجواب: أن السحر حرام، وحد الساحر ضربة بالسيف يعني يقتل، ولا يحل منه شيء، سواء من ذلك ما يوضع من الزوجة للزوج أو من الزوج للزوجة. كل ذلك من المحرمات. وأما هل له حقيقة؟ فنعم، نص الله على ذلك في القرآن الكريم: يفرق بين الزوج المرء وزوجه، فيخيل للإنسان أنه عمل الشيء ولم يعمله ولم يعمل. فالسحر من الأشياء المحرمة. ومن رأى ساحرا يعمل السحر وجب عليه أن ينكر عليه وأن يبلغ عنه من ينكر عليه، لأن هذا من المنكر الذي أمرنا بإنكاره على حسب استطاعتنا. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بذلك أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالسحر حرام، وتعاطيه من أعظم المحرمات، وعقوبة الساحر ضربة عنقه بالسيف، وبالله التوفيق. سؤالها الأخير تقول: ما هي الشروط اللازمة اتباعها من أجل أن يستجيب الله الدعاء منا؟ الشروط اللازمة أن يقبل الإنسان بدعائه على الله جل وعلا، ويظهر فقره وفاقته إليه، وأن يتجنب المحرمات قبل دعائه، وأن يعقد العزم على أن لا يرتكب شيئا من المحرمات في مستقبل أمره، وأن لا يأكل إلا مما أحل الله من كسب أو مطعوم، يعني أن لا يكسب إلا حلال، وأن لا يأكل إلا من المباحات. فإن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى لما قال له سعد بن أبي وقاص: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: أطب مأكلك تستجب دعوتك. فمن أعظم أسباب الإجابة أن يكون الإنسان متقيا لله طائعا له، بالله التوفيق. بين يدينا رسالة وردتنا من الأخ حمدان بن حميد المالكي من أرض ظلم، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، أفيدكم بأني رأيت واحدا أخذ قرون ماعز وأظلافها ووضعها في قبر فيه إنسان، وقلت له: لماذا توضع أو لماذا تضع هذه في القبر؟ قال: إني مريض، وسألت واحد يعالج وقال لي: خذ قرون ماعز وأظلافه بعدما تذبحها، وإني فعلت هذا العمل لكي أنجى من هذا المرض، وإني محتار لما رأيته يفعل ويحط القرون في القبر، وأرجو من فضيلتكم أن تخبروني عن هذا أو على هذا العمل الذي فعله هذا الرجل، والسلام عليكم. الجواب أن هذه من البدع المنكرة والأعمال القبيحة والاعتقادات الفاسدة، فإن كان يظن أنها تؤثر بنفسها فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان يرى أن ذلك سبب يساعد على شفاء مرضه وأن الجن تعينه بذلك فهذا أيضا من أعظم المنكرات، وهو شرك، لأن الشفاء بيد الله، والله بين أسباب العلاج: فما من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله، ولم يجعل أمثال هذه الخرافات والترهات من أنواع العلاج، وإنما هذه من البدع ومدنسات العقيدة، فهي من محرماته، بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين، وهو مصطفى عبد الله محمد من العراق، محافظة التأمين، يقول في رسالته: أرجو أن تعلموني عن صلاة القنوت، هل هي فرض أو سنة؟ الجواب كأنه يسأل الوتر. نعم. والقنوت فيها الجواب أنها ليست بواجبة، وإنما هي سنة، ولكنها من السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن العلماء أو بعض العلماء يقول: من لم يحافظ على الوتر فهو رجل سوء، أي الوتر الذي هو إما ركعة بعد صلاة العشاء، إما ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، فإن أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد ثلاث عشرة ركعة، وكان يصلي بعد صلاة العشاء نافلة أربع ركعات، فأربع ركعات وثلاث عشرة ركعة يكون مجموعها سبع عشرة ركعة، هذا أكثر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل، لكنه سنة وليس بواجب، والمحافظة عليه من أفضل الأعمال وأحسنها، بالله التوفيق. لديه سؤال آخر، يقول: فطرة الصوم هل هي نعم فرض أم كلا؟ الجواب أن زكاة الفطر فرض، فرضها نبي الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى، على الصغير والكبير، على الحر والعبد، صاعا من طعام. واختلف العلماء هل تجوز بالنقد أو لا، وأصح الأقوال فيها أنها لا تصح إلا بالطعام، وبالله التوفيق. أيضا يقول الفدية في الحج هل هي فرض أو سنة؟ الفدية في الحج التي هي الهدي هدي التمتع والقران هذه سن واجب من واجبات الحاج إلا إذا عجز فيقوم عنها الصوم الذي نص الله عليه في القرآن الكريم. بالله التوفيق.